السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. بيرسس حاجة تلاقي البرسنتج بتاعها مكتوب لك 0.1%، عارف يعني ايه 0.1%؟ حالة عندي في القلب. طب وإيه المشكلة يا دكتور بين الاتنين؟ الاتنين بيرجعوا. طيب يا دكتور وايه المشكله ان الاثنين بيرجعوا؟ يا سيد الفاضل، واحده فيهم هتعيش والثانيه عندي هتموت. بس طب وانت يا دكتور مكانك فين؟ انت مكانك السنه الجايه وانت امتياز بشغلك تخش الجنه، تقدر بشغلك تخش النار. سوت يور سيلف. ماشي، تعمل ايه يعني؟ تعمل ايه يعني؟ جايه لك واحده بترجع، يا ترى مين اللي هتموت؟ مين فيهم اللي هتموت؟ هيبقى الامس يا دكتور. مين فيهم اللي هتعيش؟ الامس يا دكتور. وهي جايه يعني مكتوب على التيشيرت بتاعها انا امس ولا هايبر امس؟ انت ازاي هتفرق بينهم هما الاثنين؟ اقص عليكم، ده انت كنت عندي يا مايكل في ثالث راوند وقلتها لكم، بس عشان كده ما تقولهاش. اختبار واحد تاب. برافو عليك يا ناشا، الحمد لله انك فاكر كويس. اختبار واحد تاب. عشان اقول لك انت قاعد عندك وانت امتياز، قاعد في الريسبشن روم. مهمتك ايه في الريسبشن روم السنه الجايه؟ يو ار ا فلتر. في ناس هتقول لهم روحي يا ماما بيتك، في ناس هتقول لهم لا يا ماما خشي عندي المستشفى. يبقى شفت الفرق عندي بين مين اللي هتاخد هوم ثيرابي ومين اللي هتاخد هوستل ثيرابي؟ في واحده هتقول لها ايه وفي واحده هتقول لها انت هتتابعي في الاوت بيشنت كلينك. الله، يبقى هي دي وانت مهمتك وانت امتياز. ثلاث اتجاهات فوقهم. روحي بيتكم، حجز المستشفى، تابع معانا في الاوت بيشنت كلينك لعياده الخارجيه. انا ما قلتليش ايه الاختبار الوحيد اللي يفرق بين ده وده؟ برافو عليك. اختبار ايه؟ اختبار يورين. ليه يا دكتور ناوي تشوف ايه في اليورين؟ ناوي اشوف عندي كيتون بودز. ليه يا دكتور ناوي تشوف عندك كيتون بودز؟ ان الفرق الوحيد بين امسز عندي وبين الهايبر، عارفين ايه الفرق اللي عندهم نوزيا وايه؟ هنا عندهم نوزيا وبومت. لكن ايه الفرق في الديفينيشن؟ ان النوزيا والبومتنج بتاعت الهايبر امسز جرافيدرم كبيره اب تو افكشن اوف ذا، ان انا عندي الناحيه دي ذير از نو ايه. ده هو ده الدرس. انت فكرك ان في حاجه علينا قوي يا اخويا اسمها هايبر امسز؟ ده كلام فارغ. يبقى عندي حضرتك الهايبر امسز جرافيدرم هي اللي هتاثر عليه ده. هتاثر عليه ده ازاي يا دكتور؟ هتأثر عليه من خلال كمية الترجيع عندي. ايه اللي انا رسمته ده؟ بلاد فيسل. ايه اللي حصل يا دكتور في البلاد فيسل ده؟ حصل عندي لوس فلويد. يا دكتور طب ما تقول لوس فلويد يعني ما تقول ديهايدريشن يعني. ماشي يا سيدي، ما تقول ديهايدريشن. بس على فكرة الديهايدريشن دي مش ناتجة عن لوس بلاد، مش ناتجة عن حرق، أمال ناتجة عن إيه؟ ستارفيشن. فدلوقتي هيبقى عندك مصيبتين. ايه يا دكتور المصيبة الأولانية؟ المصيبة الأولانية إن أنت كل الأورجنز بتوع الجسم ما عادش عندي يوصل لهم إيه بشكل كافي؟ دم. إيه ده؟ يعني إيه يا دكتور كل الأورجن وحياتك كل دول؟ نعم نعم نعم. أنت بتهرج يا دكتور، أنت قصدك تقول إن هو بقى ما هواش لوكال ديزيز، ده يعتبر عندي سيستميك طبعًا، ولا تنسى مين في الآخر؟ الفي. كل دول مش وصل لهم دم. كل دول فيهم عندي dehydration و some sort of starvation، فيبتدوا يحصل فيهم necrosis ويحصل فيهم عندي حضرتك tissue damage و necrosis و degeneration. طب يا دكتور ومن كتر الديهايدريشن الجسم ما بقاش عارف يشتغل بالايه؟ بالايروبيك ميتابوليزم. امال هيشتغل بالايه؟ بالانيروبيك، وهيبتدي يحصل فيه ميتابوليك اسيدوز ويطلع عندي بادز اسمها كتوم. عشان كده دايما بيحط اسمه ستارفيشن، ستارفيشن كتوزز. يبقى تخش لك الواحده من دول على الاستقبال، كل اللي مطلوب منه هي شكوى واحد. دكتور انا برجع. طب ما دي بترجع ودي بترجع، واحده هتروح بيتها وتعيش والثانيه عندي هتموت. ايه الفرق بينهم؟ هو ماما نخش الحمام هتلع عينه بول علشان اشوف فيها مين؟ الكيتون بس. بس ولما يطلع عندي الكيتون باد السلبي يبقى العيانه علاجك ليها ايه؟ روحي بيتكم. وما يطلع في عندي كيتون باد يبقى عندها ستارفيشن كيتوزز، يبقى دي اللي تخش المستشفى دي واسمها ايه؟ هايبر امسز عندي جرافيدان. بس منتهى البساطه. وتخش المستشفى لا يا دكتور او لا تخش المستشفى لان خايف العيانه دي تموت. وده السؤال الثاني اللي هساله لك، العيانه دي ممكن تموت؟ اه يا دكتور عندي ممكن تموت. تموت من ايه؟ اهو رسم لك مالتيبل اورجان فيلير، مالتيبل اورجان ديسفانكشن. برافو عليك. يبقى انت اول حاجه عرفتها في هذا الدرس ان هذا الدرس عندي از سيستميك ان نوت ايه ان نوت لوكال. ممكن العيانين يموتوا من ايه؟ مالتيبل اورجان عندي ديسفانكشن. طيب وخش لي عندي على اللي بعديها. ايه اللي بعديها يا دكتور؟ ايه اللي يموتهم كمان العيانين دول؟ ده يموتهم وده يموتهم. يعني ايه يا دكتور ده يموتهم وده يموتهم؟ الكيتوزز، الكيتوزز الميتابوليك اسيدوز دي تموت من اسيدوزز والكترولايت امبالانس. يا نهار ابيض، لا انت بتهرج. ده معنى كده ان العيانه مش محجوزه في القسم، ده ممكن تبقى محجوزه في الرعايه لو الكونديشن بجد خطير. طيب يبقى ممكن نمره واحد تموت من سيستميك اورجان افكشن، ونمره اثنين تموت من اسيدوزز والكترولايت امبالانس. اشهر سبب وفاه عندنا على فكره لا من ده ولا من ده، اصل الكلام ده ملحوق. السيستميك افكشن هي العيانة ما عادش ماشي فلويد في الدم، انت بتديها ايه في المستشفى؟ محاليل. اسيدوز والكترولايت امبالانس اظن دكاترة التخدير والرعاية، وده تخصص جديد اسمه دكتور رعاية فقط، هو متخصص فين؟ في تصليح هذا الامبالانس. اما ايه اللي بتموت منه؟ ان هذا الديهايدريشن بيعلي نسبة الهيماتوكريت. خلاص بقى عرفتوا السبب الاساسي للوفاة ايه؟ ثرومبوزس. برافو عليك. موت من المخ على طول، فجأة تلاقي العيانة دي حولت وابتدت تخرف هذيان يعني، ودخلت فين؟ دخلت في اس اس اس superior sagittal sinus thrombosis. السبب الأشهر للوفاة فيك يا درس هايبر امسيس جرافيدار. السبب الأشهر للوفاة فيك يا درس هايبر امسيس عندي جرافيدار. علشان كده احنا بندرسه واحد من الامراض اللي مشهوره عندنا تحت عنوان هاي ريسك بريجننسي. بس انا ما زلت عند كلامي، المرض الاساسي اللي علينا هو بري كلامسي، وبعدين دايبيتس ميليتس، وبعدين ار ديزيز، وبعدين فول ستوب. طب والباقي ده بتشرح ليه هايبر امسيس جرافيدارم، وهتبقى تشرح ليه يورين تراكت انفكشن؟ يعني لازم عندك فكره، وليس ربما يعني ايه اي حد زنق في هذا الموضوع، بس لعلمك والله العظيم هو الكلام ده اللي يهمني في هذا الموضوع. طب دكتور انا عايز بقى اعرف اخيرا اخيرا اخيرا العيان الهايبر امسيس دي كتيره؟ لا دي قليله وهو ده درسنا. امال مين الكتيره؟ امسيس جرافيدارم، وهو ده انت. ايه يا دكتور الامسيس جرافيدارم ده؟ 80% من الحوامل يا جماعه، 80% من الحوامل بيجي لهم ترجيع امتى؟ الصبح ما يصحوا من النوم. عشان كده في اسم تاني لهذا المرض اسمه ايه؟ مورنينج سيكنس. تصحى من النوم. ده بالعكس، ده بقول لك دي من علامات عندي الايه؟ دي من علامات اللذيذه عندي بتاعت ايه؟ بتاعت الحمل. بس المهم ان يكون الترجيع ايه بس؟ صبح. صبح. وبعدين هذا الترجيع الصبح مش واصل للدرجه ان هي تأفكت مين؟ الجنرال كونديشن. لعلمك اللي بتجيلي بهذا المنظر اول حاجه بعملها لما بتلاقيها بتقول لي دكتور الحمل ده بايخ قوي انا برجع وعندي غثيان، اول حاجه باخدها بالحضن. يعني ايه باخدها بالحضن؟ ري اشورنس. لا على فكره دي علامه ان انت عندك ايه شغال؟ البيبي شغال. ومين بتاعه شغال؟ تروفوبلاست شغال، وعمال بيطلع مين؟ هيومن كوريونيك جونادوتروفين. لان دي علامه ان هرمونات البيبي عندك كويس. ده انا اقول لك دلوقتي على كارثه هتشوفها دلوقتي حالا، ان هرمونات البيبي شغاله كويس. الهرمون بتاع التروفوبلاست بتاع مين؟ بتاع الاتش سي جي. وبعدين هطمنها، بص يا ماما الترجيع اشهر الوحم. ايه اشهر الوحم دي؟ اول 3 اشهر. يا اول 3 اشهر اشهر الوحم غالبا بيبقى الاسبوع السادس ل 12. ولعلمك 12 دي قعدت اقف لها كده كتير قوي. ليه ليه ليه؟ هو ليه الترجيع يا نمس بيقف على الاسبوع ال 12؟ نعم مش عارف اصيح عليكم السنه دي. ده الماكسيمم ليفل بتاع مين؟ بتاع الاتش سي جي. برافو عليك. كل يومين بيبقى دبل، كل يومين بيبقى دبل، لغايه اما يوصل للماكسيمم. ماكسيمم كام يا رجاله؟ 50,000. عند الاسبوع كام؟ 12. والله انتوا بتهرجوا. وايه وبعد كده مش عايزين اتش سي جي؟ لا مش عايزين يا دكتور اتش سي جي، لان البلاسنتا هتطلع مين لوحدها؟ اسم بروجسترون. مش محتاج مرسال من التروفوبلاست عندي يروح للاوفري يقول لي الكوربس لوتيرم خليك عايشه ما تموتيش، خليك عايشه لغايه الاسبوع ال 12. تعيش عشان تطلع مين؟ اسم بروجسترون. انما بعد الاسبوع ال 12 لازم انت تطلع هذا اسم بروجسترون. يبقى الستات دول كل علاجهم في كلمه واحده، اطمنها يا ست الكل، ري اشورس، الموضوع لوحده عندي هيخف عندي على الاسبوع كام؟ على الاسبوع ال 12. يبقى هو ده المين ثيرابي بتاعي. يبقى في واحده هتروحها البيت وتقول لها اطمني، وفي واحده ثانيه هتدخلها المستشفى وتقول لها ربنا يستر وتعيش. فانت يا دكتور ليه مبسوط قوي ان عيانين بيجي لهم مورنينج سيكنس؟ علشان اقول لك العكس، علشان اقول لك عندي ان في ستات كتيره قوي اما بنعمل لها سونار ما بنعرفش نشوف البيبي، بالذات في الاول، لان البيبي بيظهر بترانس فاجينال الترساوند في الاسبوع كام؟ محدش بيرضى يحط فاجينال سونار وهي حامل، وكمان في الاسبوع الخامس بنستنى لغايه الاسبوع كام؟ السابع، ويا دوبك بالعافيه يبان بالسابع اذا كان عندي البيبي ده موجود ولا لا. وياما في عيانه تخينه ما اشوفها، عارف الحاجه الوحيده اللي تطمني ان هي بترجع. اقول لها يا ماما انت زي الفل طول ما انت بترجعي، وطول ما انت نايمان على روحك، وطول ما انت مش مركزه في الدرس. ايه انتوا كلكم حوامل يعني ولا ايه؟ طول ما عندكم نفس اعراض الحمل، طول ما انت الاعراض دي موجوده عندي يبقى انت زي الفل. وتلاقيها مرعوبه وتتصل بيك على الاسبوع العاشر، دكتور الترجيع وقف. ازاي فجأة؟ دي كارثة. ترجيع لو وقف فجأة بليز روح اعمل لمراتك الترا ساوند، البي ممكن يكون دي حقيقة. يبقى دي ربنا عاملها علشان تطمنه، دي ربنا عاملها علشان تطمنه. فجأة الترجيع وقف، دي بالنسبة لنا علامة وحش. هو يبتدي يخف تدريجيا بس ابتداء الاسبوع كان 12. وكل عندي العلاج لهذا الموضوع عندي هو مجرد ري اشورنس. ماما مفيش اي حاجه خالص، ده شيء طبيعي هيختفي على الاسبوع ال 12، بيصيب كل الحوامل بالذات انا حامل. ابرايم جراف ده مفيش اي مشاكل خالص ويروح لوحده، بس غيري عاداتك الغذائيه. والعيانين الغذائيه بدل ما تاكلي ثلاث وجبات خليهم برافو عليك زي عينين السكر. ليه تخليهم عندي ست سبع وجبات؟ ما بتقدرش، لان عندي بيحصل بروجسترون بيعمل ريلاكسيشن. ريلاكسيشن في انهي سفنكتر؟ في البايلوريك سفنكتر. فالالكالين كايل بيجي من الديودين بيرجع على مين؟ على الاستومك، يقلل الاسيديتي بتاعت مين؟ الاتش سي ال. هيعرفوا يهضموا ولا ما يعرفوش؟ قالوا اي واحده حامل لو اكلت زي جوزها اللي جنبيها يقول لك يقول لك لا انا بحس على طول على الاكل ان في اكتوبه واقفه في بطني. ليه اكتوبه واقفه؟ مش عارفه تهضم عشان ما فيش جاستريك اسيديتي. جاستريك اسيديتي قلت عندي شويه. وبعدين ده في كمان ريلاكسيشن في انذر سفنكتر اللي اسمه مين؟ كارديك. وهذه الاسيديتي القليله عشان هذا الرك بترجع تحرق لها مين؟ استوفاجس. طيب ويا دكتور ايه الاخبار؟ اما نحرق ايه الاستيمولس اللي بيطلع الاسيديتي؟ الاكل. عشان كده بقول لك تاكل خفيف وحاجات مجزأة، تاكل خفيف وحاجات على مالها خمس ست مرات عندي في اليوم، لكن تقلل هذه الاسيديتي وتحسن عندها اسلوب شويه، تحسن عندها اسلوب الهضم. طب يا دكتور الاسيديتي دي ليها علاقه بالترجيع؟ يا نهار ابيض. انت عارف ان اساسا مينلي اللي مقرف في هذا الدرس مش الفوميتنج، امال ايه؟ عارف النزه ده لو واحده حامل تقول لك تقول لك فجاه يا دكتور بحس ان في طعم وميه وحاجه ريحتها وحشه طلعت في بقي. سموها لكم ايه دي في الجراحه؟ فلاشنج، اورال فلاشنج على طول. اورال فلاشنج دي از ريفلكس اوف بايروزس. دي ريفلكس بتاع بايروزس، اخدتها في الجراحه؟ ريفلكس ريفلكس عندي اوف استوفيجيال، عندي اريتيشن بالاسيديتي عندي على طول. فساعتها تقول لها اول لما تصحي من النوم ارجوكي شو بقى الاتي، اصل كلكم هتبقى حوامل ان شاء الله والولاد مسؤولين عن البنات، تمام؟ ايه اول حاجه اما تصحي من النوم؟ ما تجريش على الاكل على طول. جوزك يروح ياكل سندوتش مش عارف جبنه شيدر وياخد النسكافيه باللبن، انت مالكيش دعوه بالحاجات اللي فيها فات. امال تاكل نواشف بس، روح كل بقسماط، وكمان بقسماط من غير سمسم. يعني ماشي تبقى نواشف بس تاكليها عند الصبح، وبعدين مفيش حاجه اسمها تاكلي وتريحي وترجع تنامي تاني. اصل ده اللي بيعملوه الحريم، تصحى من النوم هي حكايتها، بتصحى نص ساعه نص ساعه نص ساعه طول اليوم نايمه، نص ساعه تلبس وتنزل لبس جوزها يعني، ونص ساعه ثانيه وقت الغداء، ونص ساعه ثانيه بالليل وقت العشاء، غير كده نايمه 24 ساعه. لا يا ماما هتصحى هتفطري مع جوزك وهترجعي ترقدي تاني، ترقدي دي هتلاقي ان الجاستريك اسيد بيرجع وانت راقده، هترجع تعمل لك حموضه وحموم ماشي. يبقى اياك تنام على طول بعد الاكل ماشي. ويا كتاب لحاجات حريفه او حاجات في قلبت مطبخ خلاص. يعني حاجات ايه؟ كل مجرد تربيه ولا بسر من اسرارنا، سر من اسرار، ولا ايه اللي بيقلل عندي شعور الفوميتنج وشعور النزه والكلام ده؟ الحاجات الساقعه، الحاجات الساقعه. يعني لما اقعد عادله بتاخد مراتك وتعزمها على ميه ساقعه ايس كريم شغال، سيفن اب، سيفن اب ساقع شغال، الحاجات اللي فيها بيبسي والحاجات السودا دي كلها لا. تمام ماشي. ممكن واحد كنز من نفسها ما تبقاش انت ماشي سيفن اب ساعة. واجمل حاجه ساعة في الدنيا الايه؟ التلج. تفتح كده الفريزر وتروح كده نديها كده معلقه مش عارف، تفضل تاكل تاكل تاكل، تجرش تجرش تجرش تجرش فيه لغايه ما يبقى زي تنفوش. هو التلج تحفه تحفه تحفه. طب يا دكتور ولو مراتك ده اللي بترجع؟ لا لا عمر، ده الكلام ده ده امتى الكلام ده هتدفع عليه فلوس عشان تجي للعياده؟ انا بقوله لك يا اخي علشان تقعد وتخلي فلوسك لنفسك، لان انت السنه الجايه وانت امتياز مرتبك كام؟ 200، ومراتك 200 400. اكبر سنه تتعرض فيها لفتنه المال 400 جنيه شهريا حذاري من الانحراف. فلوس دي ما تبعزقهاش بقى على الدكاتره بقى. تمام. ولو مراتك دكتوره اهبل، شوف شوف انا بقول لك دكتوره اهبل، وصف لها حديد عشان ما تخش في انيميا، وقف، لان الحديد ده بيعمل ايه؟ نزق. طب وليه انا بقول دكتوره اهبل؟ ممنوع الحديد اللي بعد قد ايه؟ ليه ليه ليه ممنوع بعد 3 اشهر؟ ليه؟ بيزود الفيسكوستي، بيقل. يا جماعه الحاجات اللي انا بقولها دي في كتير فينها اللي ما يعرفهاش يكتب ورايا على طول. حديد في اول 3 اشهر بيزود الفيسكوستي، بيقلل عندي اليوترو اليوترو بلاسنتال سيركيليشن الوليده. بس ما رضيتش اقول بلاسنتال، هو في بلاسنتا في اول 3 اشهر ماشي. بيقلل عندي اليوترو بلاسنتال سيركيليشن الوليده، عشان كده ممنوع حديد. ايه ممنوع حديد عندي في اول 3 اشهر. طب يا دكتور، طيب انا مراتي بهذا المنظر وترجيع ترجيع ترجيع على طول ومفيش فايده من كل اللي انت بتقوله، ري اشورنس خلاص اخد دي ايه وخلاص؟ اديها انتي ايميتكس عندي وايه واخلص، مفيش مشاكل خالص. دي انت هتجنني معاك ليه في هذا الموضوع؟ ماشي يا دكتور. طيب امتى اعرف ان مراتي عندي هايبر انسس جرافيدورا؟ ده والله العظيم ده من الديفينيشن، ده ان الترجيع عندي تبتدي تحس ان عينيها داخله لجوه ومحولقه، وتبتدي تحس ان جلدها بقى ايه؟ ناشف. بتبتدي تحس ان هي بقى عندها امساك كويس. اللي انا بقوله هي كلها اعراض ايه؟ اما الموضوع يوصل للدرجه الافكت هير جنرال، عشان كده بيسموه ايه ده؟ بيسموه ده برنيشيوس، برنيشيوس فوميتنج وبريكو. خد بالك من الالعاب بتاعتنا دي، ده يجي بيقول لك على ايه مورنينج سيكنس، يجي بيقول لك على ايه برنيشيوس فوميتنج اوف بريمس. ده اللي ايه؟ ده اللي يموت. وده انت بتعرف ازاي برنيشيوس فوميتنج وسبرينس ده؟ هو بتعرفه عندي حضرتك من الكاركترز بتاعت مراتك اللي انت رحت عندي ايه اتجوزتها. بص بقى يا ريس، بص الدرس ده بيتقال في 5 دقائق الهايبر امسس جرافيدورم كالاتي. ايه كالاتي؟ تعالى اول حاجه عندي اعرفها لك هي مين. هو عندي الايتيولوجي. محدش عارف لغايه دلوقتي الستات دول بيرجعوا كتير قوي كده ليه. علشان كده مجرد لغايه دلوقتي في مجرد شويه ايه فيه. تعالى نقول اول فيه، اول ثيري عندي بيقول لك ان هي بترجع بسبب الموضوع ده بيبقى ايه؟ سايكولوجيكال. يعني ايه يا دكتور سايكولوجيكال؟ مراتك من نفسنا عندها هس نفخه اللي مخليها ايه؟ ترجع. هم ليه يا دكتور قالوا ان الموضوع سايكولوجيكال عندي؟ هو ليه ده المرجح دائما عندي؟ لانه لقوه اكتر عندي في الستات العصبيين. هو يقول لك ايه؟ نيوريتك فيميلز. يعني قول الدكاتره، الدكاتره يعني لو عندي في النيوريتك فيميلز عندي الستات المجانين ماشي. طب وتاني حاجه يا دكتور تدل على ان هو بجد بجد سايكولوجيكال، حاجه غريبه جدا ان الست من دول تحمل وتغيرها لايه؟ الدوره، يوم والتاني والتالت والرابع والخامس، وهي عايشه حياتها طبيعيه تماما وخايفه لا تعمل اختبار حمل لما تكونش ايه؟ ومجرد دي تكون دوره ايه؟ متاخره عليه. فتيجي على اليوم الخامس بعد ما جوزها ينزل الشغل تروح عامله ايه؟ الاختبار. وليه لازم بعد ما جوزها ينزل الشغل؟ لان عشان بيبقى بول الايه؟ بول الصبح، المورنينج يورين، بول الصبح. تعرف ساعتها ان هي ايه؟ حامل. طب افرض جوزها بيشتغل بالليل. تعرف ساعتها ان هي حامل. تسكت وزي الفل وتلبس بقى الحته الشفتشي رغم ان خلاص المفروض اللبس ده عنده خلاص ما عملت اللي هي عايزاه. تيجي تفتح له الباب وهو جاي من الشغل الساعه 5 الظهر اول ما تشوف خلقته تعمل ايه؟ تطص عليه ترجع عليه هذا ترجع دي كلمه تستنطق تستفرغ عليه يعني ايه يا دكتور يعني لا مؤاخذه ما انا عارفه من الصبح هي جايه ترجع عليه ليه؟ اه لا ما انت ما انتش فاهم ده لازم يقول لك ان فرونت اوف سبكتاكلرز ده لازم يبقى فيه مشاهدين امال انا لو رجعت ومحدش شافني يبقى برجع كده على الفاضي امال انا برجع ليه؟ علشان انت تحن عليا افهم بقى يا حمار مراتك ايه؟ حامل خف عليها اعملها كويس الله هي كده هي ترجع ايه؟ قصاد طب جوزها نزل يشتغل بعد الظهر مفيش ترجيع هي بترجع بس قصاد الايه؟ المشاهدين قاعده زي الفل لو ممكن تبقى قاعده جنبك زي الفل وتبتدي ترجع انت ترجع اما امها وابوها يحماك وحماتك علشان اما ترجع ايه يا ابني انت سايب مراتك كده ليه يا ابني ما تروح والله العظيم يا بيه كانت زي الفل ده هي بس ده انت مجنونه ده انا اللي حصل ماشي نيوريتك وان فرونت عندي اوف سبكتاكلرز مشاهدين بس علشان كده فكرنا في فكره بس بنت لذينه عارف ايه اول حاجه عندي في العلاج؟ ايه اول حاجه؟ ايزوليشن اتعزل يا بنت اللذين والله بحضرها في اوضه فاضيه لا يلا ورينا هترجعي ليه بتلف بتدور على نمله انت حبيبتي ممكن ارجع بس حن عليك تنور على صرصار ترجع قصاد وندخله فيها المستشفى في اوضه معزوله وممنوع الزياره ممنوع الزياره ممنوع الزياره مين اللي من جوزها لان هي مين اللي بترجع قصاده هو كده وتقعد بقى جنبيها وبعدين تعمل لها نوع من انواع الري ايه؟ ري ايه يا ماما مالك هو ايه الاخبار هو مش مهتم بيكي ده هو لازم يحن عليكي ده شيء طبيعي وانت كويسه وانت ما فيش مشاكل شويه ري اشورنس كده بتتجاه ساعات شويه بنات بنسرح بيهم وساعات تانية مصر دول هاتولي جوزي بقى يومين ما رجعتش عليه جوز اشوف ماشي ادي ثيوري بس خد بالك من الثيوري دي طلعت ايه؟ باول ايتم العلاج يبقى ايه اول ايتم العلاج؟ ري اشورنس وايزوليشن مش كده وبس ده انا اب تو ناس ممكن اديهم دراجز ممكن اديهم شويه حاجات ايه؟ انكزيليتك ممكن اديهم شويه ايه؟ شويه عندي مهدئات يبقى انت ممكن توصل انك تفاجئ ان في واحده حامل وبتاخد مثلا الدواء اللي اسمه بازبان بتاخد 5 مللي جرام بالليل ولا بتاع الراجل مديه ليه؟ علشان النيوروزز وشويه المشاكل اللي عندها ده اهي ماشي يا دكتور طيب وايه الثيري عندي حضرتك عندي نمره 2 الثيري عندي نمره 2 بتقول لك ايه؟ ان ممكن يكون القصة جاية من شوية لخبطة بتاعت ايه؟ بتاعت عندي هرمونز ايه يا دكتور الهرمون؟ ولا دي مكتوبة نمرة 3 عندكم؟ 2 شوية عندي هرمون ايه يا دكتور الهرمون الاساسي اللي عندي بنتهمه ان هو يكون سبب هذا الموضوع؟ اتش سي جي برافو عليك اتش سي جي علشان كده طيب اقول لك على حاجة خبيثة جدا في عيانين انا بشخصهم ان هم بيرجعوا بزياده بزياده بزياده بزياده بزياده يبقى عندك اتش سي جي كتير يا ماما يا توينز يا بزيكلر مون علشان كده تفاجئ عندك في الانفستيجيشن ان هي دايما الانفستيجيشن لو جالك منتال بلوك بتكتب ثلاث حاجات انفستيجيشن فور ايه اتيولوجي انفستيجيشن فور ايه دايجنوزس انفستيجيشن فور ايه كومبليكيشن برافو عليك تعالى ان احنا خلصنا الدرس وانت ما انتش واخد بالك لان الانفستيجيشن فور دايجنوزز هو انت عايز تشخص ايه؟ عايز تشخص هذا الوعاء الدم اللي انا رسمه لك عايز تشخص فيه ايه يا دكتور؟ اشخص فيه حاجتين عايز اشخص فيه الديهايدريشن اللي عامل ايه؟ كيتوزز خلاص يبقى لعلمك التشخيص بعينه دم وعينه بول وانا مش هقول اكتر من كده ومفروض الحدق يفهم طيب ماشي يا دكتور يعني ايه انا مش فاهم يعني ايه تشخص بعينه دم وعينه بول؟ عينة البول علشان تشوف الايه؟ كيتوزس بتنبض طب عينة الدم علشان تشوف ايه؟ يعني ايه تشوف الدهايدريشن؟ الهيماتوكريت اللي ايه؟ اللي عالي بس وفاس شوف الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والالكترولايت امبالانس انت لو رسمت معايا جاست كده ان ذات سيمبل فور الكلام ده المفروض اما تروح ده الكلام ده دقيقه طب يا دكتور وعلشان الايتيولوجي يا دكتور هنعمل ايه علشان الايتيولوجي؟ اول حاجه هنعملها الترا ساوند. هتعرف ليه دايما اما بيجي لنا عيانه في المستشفى هايبر انسس جرافيدام بنعمل سونار؟ شو السؤال الشفوي بيتقال كده؟ علشان اشخص ايه او ايه؟ فيزيكلر مول او توينز. يعني شوفوا السؤال بيجي ازاي بالرجعه، كل اسئله من تحت لفوق. ها ليه ابن معينه تيجي بترجع بزياده؟ بنعمل سونار. دكتور خايف يكون اشيسيجن زياده، يكون فيزيكلر مول او ايه او توينز. طيب وهو ده الهرمون الوحيد اللي فيه عندي لخبطه؟ لا، في بيقولوا ان ممكن يكون في عندي لخبطه في الريشيو بتاع الاستروجين وبروجسترون، اهي مجرد ايه؟ ثيرز. وفي ناس تانيين بيقولوا عندي ان في هرمون التي 3 والتي 4 واللي هو يعني الثايرويد هرمونز بيكونوا ايه؟ عاليين عندي شويه. يعني يكون يا دكتور عالي شويه في الحمل، وهم خد بالك بقى من الحته الغريبه دي. عادي في الحمل ان شويه الثايرويد فانكشن تعلى سنه بسيطه. ولو الثايرويد فانكشن عليت عندي بسنه بسيطه الكلام ده بيبقى ترانزيانت وملوش اي تاثير ومفيش فيه اي مشاكل. بس بجد لو الثايرويد هرمونز عاليه ده بيزود الايه؟ ترجيع. طب يا دكتور احنا هنفضل ننجم بقى عاليه بسنه بسيطه ولا عاليه بسنه؟ ايه رايك للعيانين عندهم هايبر امسس جرافيدام نسحب ايه ونسحب ايه بالمره؟ تي 3 وتي 4 عندي بالمره. ماشي. يبقى علشان الايتيولوجي عملنا حاجتين، عملنا الترا ساوند عشان الفيزيكلر مول والتوينز، وعملنا تي 3 والتي 4. انت بتكتب ورايا في اي صفحه كده؟ بتكتب اسم ورايا لانك فجاه تلاقي الدرس خلص. ماشي يا دكتور. طيب وقول لنا عندي ايه هي الثيري اللي بعد كده؟ والهرمون الثالث بعد كده ان قالوا ان في قلالان في هرمون عندي الكورتيزون كورتيزون. طب حد بيفكر فيكم؟ طب انا لو دي واحده من الثيوريز اللي اتقالت لي ان يا دكتور عندي العيانين دول ممكن يكونوا بيرجعوا علشان عندهم نقص في الكورتيزون ازاي؟ برافو عليك. انا لو منك الصراحه في نهايه الادويه بتاعتي ممكن عندي قد العيانين دول ايه؟ كورتيزون. ولعلمك بيجيب نتائج، ولعلمك بعض الناس بيستخدموه. خلاص خلاص خلاص خلاص انا فهمتك، انا فهمتك. انت جاي تصيع علينا وجاي تلبس ده. هو درس تافه اصله مش مستحمل يعني. طيب تعالى اقول لك حاجه، الثيوري الثالثه، الثيوري الثالثه اسمها عندي هايبر سنسيتيفيتي الرجي. الرجي الرجي ايه؟ اقول لك اصل حاجه غريبه قوي، انا ما كانتش حامل مش بترجع، واما حملت رجعت، واما الحمل نزل بطلت ترجع. لا يكونش في عندها حساسيه من منتجات الحمل. الرجي الرجي لهرمونات الحمل، الرجي للكوربس لوتيم، الرجي. طب برضه لو انت مخك نظيف وبتفكر على نفس المستوى تدي ادويه ايه؟ تدي انتي ايه؟ انت عارف لغايه دلوقتي اديت ايه؟ انت اديت انفزيوليتك وحاجه عندي مهدئات علشان خايف لا يكون فيها ايه؟ سايكولوجيكال الم. واديت عندي انتي هيستامينك خايف لا يكون فيها ايه؟ ارجيك الم. طب اما نشوف الرابعه دي هتتصرفوا معاها ازاي؟ وفي ثير الرابعه بيقول لك ان العيانين دول ممكن يكون عملهم ترجيع جامد، ان في عندهم فيتامين ديفيشنسي بالذات عندي فيتامين بي 1 وبي 6. يا ريت تدي دواء اسمه ايه؟ اسمه عندي كورتيجين، كورتيجين بي 6. سلام. عرفت احنا بنستخدم عندي الادويه؟ على فكره انت تقريبا عرفت كل الادويه اللي انا عايز احفظها لك. بس الاحسن ان اللي يربط عندي الدواء بالايه؟ بالثيوريز. لان حكايه الثيوريز دي غايه غايه غايه في الصعوبه. انا بص بص بص بص انا اعتمد على حاجه، انا مش جاي انصب عليك بس انا ممكن ادوق لك الكلمتين دول واجري، لكن انا بقول لك الوي انك تحفظ. الوي انك تحفظ ازاي؟ انك تستفيد من كل معلومه. تستفيد ازاي يا دكتور؟ عرفت اول ثير ان قلت لك ان هي سايكولوجيكال، يبقى اول حاجه عندي اسمها ري اشورنس او ايزوليشن. طبعا ايزوليشن دي قله ادب. طبعا ايزوليشن دي حاجه يعني قذره جدا جدا، ويعني اتيتيود الواحد ما بيحبوش والمستشفى كلها بتحبوش. يعني ايه تعزل عيانه يعني؟ يعني ايه ده هبل؟ وعلشان السايكولوجيكال ده ممكن تدي ايه؟ شويه عندي انكزيوليتكس. ماشي. طب خش على اللي بعديها، هرمونات. بيقول لك ممكن يكون عندي الاتش سي جي عالي. طب استفدت انا من المعلومه دي ازاي؟ عملت ايه؟ سونار خوفا لا تكون ايه وايه؟ ويمكن يكون ده السؤال الشكوى الوحيد اللي في المنطقه دي، او ممكن تكون داخل له من اي حته ثانيه. عمال الراجل بيكلمك عندي في البري كلامسيا، وانت عارف ان البري كلامسيا من ضمن الاعراض بتاعتها ايه؟ فوميتنج. وقال لك ولا مش عارف ايه، ماشي. وقال لك مين كمان بيعمل فوميتد؟ امسز وهايبر امسز جرافيدار. عايز تروح ضارب لك كده اي حاجه؟ قال لك طب لو جالك واحده حامل وبترجع جامد قوي مش بتعمل ايه اول حاجه؟ بس كانت عنده امبارح بالليل عيادة. امبارح بالليل كانت تتصل بيه تقول له برجع كتير، تعالي يا ماما وبشرك خيرا، وفعلا يعمل لها سونار وتطلع حامل في ايه؟ فيزيكلرز. تمام؟ او ممكن يكون ايه؟ التي 3 والتي 4 عاليين، اعملوا حللوا حللوا، انت خسران ايه؟ اديك حفظت الانفستيجيشن. ده ممكن يكون عندها هايبر سنسيتيفيتي، روح حط لي في التريتمنت انتي هيستامينكس. ممكن يكون فيتامين بي 1 ولا بي 6 ديفيشنسي، روح حط لي عندي في العلاج عندي كورتيجين بي 6. ممكن يكون كورتيزون قليل، حط لي عندي في العلاج كورتيزون. طب دكتور يعني هي الليله كده عندي بمنتهى البساطه؟ طبعا انت كده الدرس خلص. انت عايزني اشرح لك ايه؟ عايز اشرح لك ان الليله كلها وعاء دموي ومن كتر الترجيع حصل ديهيدريشن، وهذا الديهيدريشن عمل كيتوزيس. عايز اقول لك ان هذا الديهيدريشن عمل باثولوجي عندي في كل حته في الجسم. لا ريكويشن على الباثولوجي اللي مكتوب عندك ده ويقول لي شبه مين؟ شبه مين بالظبط؟ اخص عليكم كانت صفحة مرسومية بتاعت البري كلامسي مالتي سيستميك ديس اوردر. اقول لك يا دكتور ايه في البرين يحصل؟ مش عارف برين اديما وبرين هيموريج، وفي الريتنا ريتنال هيموريج ريتنال اديما، وفي القلب لا يقول لك اتروفي من اللون الايه؟ يعني احنا عارفين الوان تانية. وفي الليفر يحصل، يبتدي يحصل عندي مش عارف هيباتو سيلولر نكروزز. وفي الكدني مين اللي احصل لك يحصل بسبب الدهيدريت؟ تيوبولر نكروزز ولا عندي كورتيكال نكروزز؟ مين الريفرسبل ومين افتكرته؟ الكلام ده كله كان بتاع مين؟ الكلام ده كان كله بتاع عندي البري كلامس. الله، يبقى ده مرض ممكن ايه؟ يمقع. عشان كده يا جماعه لو جالك منتال بلوك الرسمه دي بتخلص حتى الانفستيجيشن. اي بي سي دي ايتيولوجي ودي عرفته. دايجنوزز ده دي استاذ دكتور خالد سويدان السنه اللي فاتت قال لي الله يبارك لك. قال لي العيال ما عرفوش يرد عليها، بس واحده بس عرفت. فقال لي رحت جايب الكتاب بتاعك لقيتها مكتوبه، قلت الحمد لله. قال لي ايه ده؟ قعدت اقول لها بنشخص ازاي هايبر امسيس جرافيدارا؟ ما عرفتش. مفيش برين مابن في دماغ، مش مقسمه كده دهيدريشن وكيتوز. ما قالتلوش في الكيتوزز ان في البول نازل عندي كيتون بوديز. ما قالتلوش في الدهيدريشن هيماتوكريت. وعلى فكره مش ده اللي كان مستنيه دكتور خالد. امال كان ايه اللي مستنيه؟ صوديوم بوتاسيوم كلورات. قال لي قعدت اقرا بشوف مكتوب ولا لا، ان فعلا ده اللي بيموت مين؟ العيانين الالكترولايت عندي ايه؟ امبالانس. ماشي يا سيدي. طيب والكومبليكيشن ليه انا كاتب رينال فانكشن ليفر فانكشن فاندا؟ لان الكومبليكيشن حاجه واحده ولا مالتيبل؟ بس خلاص درس خلص. انت باين لك بس حاجه واحده بس، قول للعيانه دي اما تجي لك واحده بترجع عندها هايبر امسيس جرافيدارا، اول حاجه تعمل لها ايه؟ ري اشورنس. ري اشورنس. وبعد كده ممكن نعزلها فين؟ في اوضه. والمحاليل اللي فقدوها دي هنديها ايه؟ وقفت الجنبية دي لوحدها لجنة شفوي. المحاليل تعمل ايه يا دكتور؟ عندي في رقم 2 العلاج عندك في لجنة الشفوي يقول لك ازاي بتدي المحاليل للعيانين اللي بيرجعوا كتير. اول حاجة انت هتديها محاليل وتستمر في الاكل ولا لا؟ تستمر في الاكل. عارف ليه؟ لان العيانين دول عندي عمالين يرجعوا عمالين يرجعوا عمالين يرجعوا 24 ساعة، بالذات لما يشموا او يشوفوا ريحة الايه؟ ريحة الاكل. بس العلم خد بالك من حاجة بتغلط الناس. امسيس جرافيدارم غالبا بيبقى الصبح وغالبا بيبقى بعد الايه؟ اكل. هايبر امسيس جرافيدارم بيبقى كام ساعه؟ 24 ساعه. وممكن يبقى له او ممكن ما يبقاش له علاقه بالاكل. 24 ساعه عماله ترجع اكلت ما اكلتش اكلت ما اكلتش، بس الاكل بي ايه؟ يزودها. يا دي النيله. طب دي تاكل ولا ما تاكلش؟ اني بي او. طب وتبدا يا دكتور ايه؟ محاليل. وهنا بقى تبتدي تظهر اللجنه الشفويه. دكتور هنفضل ندي عندي محاليل لغايه امتى؟ محاليل لغايه اما تبطل ترجيع. هو ده اللي احنا بنعمله لها دلوقتي كل يوم بنطوف حواليها. مين الثلاثة ايام؟ مين الثلاثة ايام؟ نايب، امتياز، حكيمه. طب اديني وظيفه لكل واحد، اديني وظيفه لكل واحد. الامتياز وظيفته معروفه فايتال داتا. ليه بنشوف فايتال داتا؟ عشان نشوف ديتيريوريشن للجنرال كونديشن. الضغط عمال بيقل، النبض عمال بيزيد، الحراره عماله. طب استنى بقى، انا اعرف ان الضغط يقل والنبض يزيد، ده نوع من انواع الشوك، ديهايدريشن شوك. انما ليه الحراره تزيد؟ بص عليكم، يا ما قلناها دي ديهايدريشن ايه؟ فيفر. ديهايدريشن فيفر. ايه يا دكتور يعني ايه ديهايدريشن فيفر؟ زي العربيه بتاعتك بالظبط، لو اشتغلت كتير بالموتور ومفيش رادياتير يطر عليها هيحصل ديهايدريشن فيفر للعربيه ده. ايه؟ ماشي يا دكتور. يبقى ده الامتياز عدى. طب والحكيمه؟ احقرها، احقر وظيفه عينة بول علشان تشوف ايه؟ علشان ايه؟ عشان يشوف الكيتون بوديز. طيب والنائب بيعدي بيسالها كل يوم على نسبه الايه؟ الترجيع، رجعت اخبارك ايه؟ انا عندي 3 داتا كل يوم، صباح الخير استكول اخبارك ايه النهارده رجعتي؟ لا يا دكتور بس احسن شويه من امبارح. طب وريني كده يا بنت انت عينه البول. لا بس الاستون نزل من بلس 3 لبلس 1 الحمد لله. طب يا ابني وريني الشارت بتاعك، يعني ماشي فايتال داتا معقوله لكن لسه متهوله شويه. هادو اكل اكل اكل اشرب، بيبقوا ميتين معلش يا ماما، ان بي او ومحاليل كمان 24 ساعه. وتعدى عليه ايه الاخبار يا ست الكل رجعتي؟ لا يا دكتور بقالي من الصبح ما رجعتش، انا معدي عليه الساعه 10 من الصبح، دي يعني من ايه؟ من ساعتين. ها دكتور اكل اكل اكل اكل. بص يا جماعه ما بنرجعهمش ياكلوا الا بعد ما يقف الترجيع لمده، هو ده اللي بيتسال بقى في الشغل 48 ساعه. 48 ساعه بيرجعوا وما يصعبش عليك غلبان. عارف بعد كل الفيلم الهابط ده لو بطلت ترجع 6 ساعات وخليتها تبتدي تاكل هترجع تاني وهنبتدي نعيد الليله من اول وجديد. 48 ساعه عندي ما فيش ترجيع خالص وكل الفتره دي على ايه؟ على محاليل. واما تيجي ترجع لها الاكل ايه رايك بقى؟ تبقى هيموتوا بقى الجوع. ايه رايك اجمل اكله تحبها ايه؟ ها حمام بقى محشي بالفريك، ها ارجع لها ايه؟ فلوت عصاير، وعصاير ايه؟ رايق. نادي احمد يا سعيد، نادي وليد من بره، فاكرين؟ فاكرين اما قلت لكم؟ لا فاكرين قصدها نفس الاسم. يا نهار ابيض، لا مش عايز حاجه، نفس الاسلوب بتاع العينين اللي جالهم في الاوبستاتريك برينيل كير ونفس البوست اوبرتيف كير بعد البرينيل كير. اما يرجعوا على محاليل، اصل بقول لك ليه نادي وليد؟ ان هو اللجنه الشفوي كانت سنته من 5 سنين كانت على دي بس، واما ترجع على ايه؟ الاول على شراب رائق. ايه الشراب الرائق ده؟ عصير تفاح، فاكرين؟ عصير ايه؟ لا جوافه، لا مانجا، لجنه كامله مانجا، لا لجنه كامله على كده. اه طيب وبعد العصاير ولو رجعتش خش بعد كده على مين؟ سوفت فود. يعني ايه سوفت فود؟ فاكرين؟ لا والله فاكرين الكلام، فاكرين مهلبيه، بودينج، كاسيتر. هذا كان ماشي اوكي. خش على بعديها وبعد ما تعدي مرحله السوفت فود هارد فود، بس ابعد عن الايه والايه؟ السبايسي والفات. ايه طب وافرض يا دكتور في اي مرحله من المراحل دي رجعت ترجع تاني، واذا عدتم ايه؟ نرجع تاني على محاليل. يا دكتور المدام عايشه على محاليل بقالها 3 اسابيع بقى وشها مصفوط وعامل كده، ده عشان كده في حاجه اسمها تي بي ان، ودي كارثه كلنا بنقع فيها. ايه يا دكتور التي بي ان؟ توتال بارنترال ايه؟ توتال بارنترال نيوتريشن. اسبوع 10 ايام لقيتها ما بتتحسنش، يبقى حط بقى سنترال فينس لاين ومشي على تي بي ام، وتبتدي عندي تهتم بقى جلوكوز وامينو اسيد وفاتي اسيد. ده كارثه، ده ليه ناس مخصوصين، انا نفسي ما اعرفش هذا الكلام. طب وبس العلاج بالمحاليل ولا انت بتدي ادويه اسمها انتي ايميتكس؟ لا ده انا شغال انتي ايميتكس. ايه اول حاجه بالادويه؟ حاجات انكزيوليتك. ومين ممكن بعد كده؟ ايه فينرجان ده؟ راح في الشكوى قال لك ليه العيانه دي الروشته مكتوب لها ايه فينرجان؟ ايه الكلوروم مش عارف البتاع اللي مكتوب ده؟ انتي هيستامينك، برافو عليك. وبعد كده يقول لك طب وايه اشهر انتي ايميتك عندنا؟ البريمبران. لا بس يسالك على اسمه العلمي ميتوكلوبرام. طب والموتيليوم، على فكره ما عادش في موتيليوم بس اسمه موتي نورم، ها؟ لما قلت اسمه موتي نورم يعني نورمال موتيليوم، اسمه ايه العلمي؟ دومبرينور. انت بتسال على الكلام ده؟ بتسال على الكلام ده اسمه العلميه ايه؟ والكورتيجين بي مين يا جماعه؟ كورتيجين بي 6. ده لعلمك لازم فيتامين بي 1 وبي 6. عارف ليه؟ نقص فيتامين بي 1 وبي 6 شايف فوق في كومبليكيشن يدخلني في انكفالوبس. ده اللي مش ابو خمره الفيرنكس، علم عليها الفيرنكس انكفالوبس دي الله يخليك، علم فوق في كومبليكيشن فيرنكس انكفالوبس دي زي اللي بيشربوا خمره، لازم فيتامين بي 1 وبي 6 علشان الفيرنكس انكفالوبس ده. وتفضل تدي الانتي ايميتك. طب يا دكتور اللي هي واحده قريبتي فضلت قاعده الكلام ده لغايه دلوقتي عندي ما تصلحش، اديها زفران. وجدع فيكم منتج زفران ده اتقال فين السنه اللي في البطنه؟ مع دكتور اسامه. في الاطفال ولا في البطنه؟ المهم مع الكيمو ثيرابي. كيمو ثيرابي، راديو ثيرابي، بطنه اطفال، ترجيع ترجيع، ده اشد دول الترجيع. احفظه. ما تحفظش طبعا اسمه العلمي اندان ستيرون مش عارف 5 هيدروكسي تريبتامين انتاجونيست، اقل من كده بكتير، مجرد كلمه ايه؟ زفران. ايه ده؟ لجنه شفوي كامله على الانتي طبعا. وفي الاخر يجي يقول لك طب وبندي ستيرويدز ليه؟ وان اوف ذا ثيرز، يبقى ردك بمنتهى البساطه وان اوف ذا ايه؟ وان اوف ذا ثيرز. طب يا دكتور والعيانه طب وقفت ما اتحسنتش. افرض الحكيمه الامتياز النايب بيعدي عليه اسيتون على طول وضغط واطي ونبض عالي وحرارة عالية على طول وبترجع بترجع you must consider ان اعمل وده من اصعب القرارات اللي بناخدها لانك غالبا هتترمينيت على عيل ايه؟ عايش واحدة ما فيهاش اي مشكلة وجوزها يستغرب جدا يقول لك نعم يا دكتور هتنزل البيبي اللي جوه من بطن مراتي علشان مجرد ان هي بترجع بقى محدش يقبله خالص وبياخدوهم ويهربوا من المستشفى ويروحوا مستشفى تاني وتبتدي نفس العلاج وياخدوهم ويهربوا ويهربوا ويهربوا ويهربوا لغايه اما الست ايه؟ تموت تموت من ايه؟ مالتيبل اورجان في الكترولايت امبالانس اسيدوز لكن الاشهر على الاطلاق ان هي كده تغرب وتبتدي تلاقيها تخرف يا دكتور اثبت اثبت في مكانك دي اسمها ايه دي انكفالوبسي بيرنكس دي هتخش على طول بعدين سوبيريور سيستم ساينس ترومبوز علشان كده ما يصعبش عليه غالي العينين دول يو هاف ان انديكيشن فيهم لمين فور ترمين زي اللي انا كاتبهم لك السطرين اللي قبل الاخرين دول ديترينيو جنرال كونديشن او في اورجان فانكشن تيست عمال عندي تتدهور على طول تكونسيدر مين ترمينيشن طب هو ترمينيت عندي ازق من فوق ولا اسحب من تحت بتنزع على ايه؟ سهل جدا قبل 14 اسبوع نعمل دي ان سي او سكشن انما بعد 14 اسبوع تدي اكبولكس تدي اكبولكس انت بتزق من فوق محتاج المجهود بتاع الرحم والست ما عندهاش عشان كده في الاغلب ممكن ترسى على شوف الناس بيفهموا غلط ازاي يجي في اخر السنه يقول له يا دكتور قبل 12 اسبوع سكشن او دي ان سي بعد 12 اسبوع هيستروتومي انا مش قايل كده انا قايل ايه مي اند هيستروتومي واي يا دكتور فيري بور جنرال كونديشن ما تقدرش does not respond to bolics او ما يبقاش عندها الكابابيلتي فور يوتراين كونتراكشن انت افهم الورق زي ما انت عايزه بس انا هنا قصاد ربنا زي الفل شايف مي اند هيستروتومي ده مش معناه ان لازم هيستروتومي تجرب اكبولكس لو لقيت الجنرال كونديشن عندك مش بتساعدك لو لقيت عند الامور بتديتيريوريت يا دكتور الكلام ده انت بتتكلم بجد يعني يعني يعني يعني الفوميتنج ده مهم قوي للدرجات حبيبي ما كانتش الدفعه كلها غلطت فيه علشان ما قلتوش فاكرين السؤال الاشهر ما هو اشهر سبب للفوميتنج في الحمل ما هو اشهر سبب للفوميتنج في طب اقول لك على حاجه ايه هي اسباب البومتك في الحمل؟ خد السؤال ده واكتب جنبيه الشفوة يلا ايه اسباب بومتك في الحمل؟ امشي كده من اول سطر هتلاقي مكتوب عندك ايه؟ الامسز والهايبر امسز جرافيدورم على راس من فوق. طب بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور ايه حضرتك كاتب فيزيكلر مول وليه حضرتك كاتب اكيوت ديستربت اكتوبيك؟ مش شايف الثلاثه دول مكتوبين كده جنب بعض ليه؟ دول بتوع الفيرست على فكره يا رجاله مشاكل الفيرست تريمستر عندي بالاساس ايه هي حد عارفها ابورش اكتوبك بذكر ريموت ده البليدنج لا وفاضل مشكلتين هايبر امسس جرافيدارم ويوتي اي دي مشاكل الفيرست تريمستر وده اللي انت في الشيت في اخر السنه لما بتقول ذا فيرست تريمستر هاز باست سموثلي معناك سالت على الثلاث حاجات دول البليدنج والترجيع واليوتي اي شايف اول ثلاث اسطر موجودين عندك يا دكتور ممكن ترجع علشان تكون هايبر امس حاضر ممكن ترجع تكون عشان حصل اكيوت ديستنشن للابدومين بالفاسكلز بتاعت فيزيكلر مول ممكن تكون بترجع علشان حصل تورشن او رابشر للثيكال روتين سيست بتاعت فيزيكلر مول ممكن تكون بترجع علشان الاكيوت ديستربنس والاكيوت ابدومين والبريتونيال اريتيشن اللي حصل بتاع عند مين اكتوبك عشان كده تلاقيني ايه واخدها كده كلها ايه مجموعه عندي مع بعضها طب وايه يا دكتور المجموعه اللي مع بعضها اللي بعد كده؟ كلها ماديه بحرف البي، اولهم بتلاقي مكتوب فيهم بري ايه؟ ويا دكتور عيانين البري اكلامسيا عندي بيرجعوا ده انت طول السنه بقالك تسعة اشهر ما بتاخدش حاجه وما بيعلموش في الدمرداش حاجه غير في الشيت وتقول ذير واز نو سيمتوم سجستيف اوف بري اكلامسيا از هادك بليرنج اوف فيجن اور نوز اوف فومتنج ما هي يبقى البري اكلامسيا فيها ايه؟ فومتنج ده انا مش عايز اضغط عليك واقول لك سنترال ولا بريفرال؟ برافو عليك الاثنين سنترال بسبب الايه اديما؟ برين اديما وبريفرال بسبب الايه اديما؟ جي اي تي اديما برافو عليك طب دي البري اكلامسيا وخلاص يا دكتور وربنا يستر اروح اقراها واجي لك لما راجعها مفيش مشاكل طب والبايونفرايتس؟ اي بريتونيزم اي بريتونيزم موجود عندي يعمل ايه؟ يعمل اكيوت ابدومين طب يا دكتور والبوليهيدرامنس انهي بوليهيدرامنس تعمل اكتر وجع كرونيك ولا اكيوت؟ الاكيوت اكيوت سادن ديستنشن ده يعمل عندي بي طب يا دكتور مش ممكن يكون الترجيع ده ناتج عن ان هي في الحمل عندها فايبرويد وحصل له او اوفريان سيست وحصل لها صحيح طب مش ممكن يكون هي اكلت عند مؤمن او جاد وجالها هذا في other medical causes, other other surgical causes. وايه يعني ان يكون سبب الفومتنج ده ان يكون عندها اشهر سبب للفومتنج ايه؟ ممكن يكون عندي مال سيرجيكال زايد, واحدة جالها الزايدة وبت ايه وبترجع. طب يا دكتور بس كده الفومتنج ليه اسباب كتيرة, ما تيجي نلمها يا جماعة, ما تيجي نلمها في حتتين, اسباب عندي ليها علاقة بالحمل واسباب مجرد عندي اسوشيشن. ماشي يا سيدي, وخد عندك اسباب اللي مجرد اسوشيتنج الحمل, قسمها تقسيمة الاطفال او البطنة, يا بري هيباتيك يا هيباتيك يا بوست هيباتيك. تمام ايه يا دكتور, ولا دي تقسيمة الايه الجونس, ايه تقسيمة اللي عندي بتاعت الجونس, يا بري هيباتيك يا هيباتيك يا بوست هيباتيك. يلا بري هيباتيك اللي هي ايه هيموليتك, وهيباتيك اللي هي ايه هيباتو سيلولر, وبوست هيباتيك اللي هي ايه وبسترق. يا دكتور الحتتين دول مهمين, الله يخليك, ده انا جاي النهارده علشان كده الدفرنش ديجنوز برومتنج ديفرنش ديجنوز جوندس اهم من اهم حاجات, يعني الدرس كله طز فيه, انما الفقرتين دول اهم حاجه. طب يا دكتور بس علشان البالانس يعني الناحيه الثانيه, رحت حاطط لك دراجز يعني ممكن ادويه بتعمل ديسبيسمنت للبلوروبين وتعمل جوندس, اي كلام, بس مين اشهر حاجه في الليله دي؟ هيباتايتس ايه؟ لبسنا يا دكتور لبسنا هيباتايتس ايه اشهر من الناحيه الثانيه من الامراض الخاصه بالحمل, اشهر من البريكلامسيا طبعا. هيباتايتس ايه اشهر يا دكتور من البرنيشيس فومتنج, اشهر من الهايبر امسيس طبعا. يا دكتور ده انت كاتب انترا هيباتيك كوليستيزز وكاتب اكيوت فاتي ليفر, مين يكسب في مصر؟ هيباتايتس ايه يا دكتور, ده كلنا جاوبنا الانترا هيباتيك كوليستيز. على فكره يا جماعه انتوا يظهر ان في حد شرحه لكم بالغلط, انترا هيباتيك كوليستيزيس ده اشهر, اديك قلت اشهر اهو, اشهر عندي مرض خاص بالكبد خاص بالحمل, لكن هو مش اشهر مرض عندي على الاطلاق يؤذي الكبد في الحمل حتى حاجه. اشهر عندي مرض يؤذي الليفر سبيسيفيكالي لو رقم, يعني لولا الحمل ما كانش يجي انترا هيباتيك كوليستيزيس. يبقى اشهر مرض خاص ان يؤذي الليفر للحامل بس, لكن واحده حامل وعندها ليفر ممكن يتاذي بايه نمره واحد؟ هيباتايتس ايه, وممكن ايه يا دكتور؟ هيمولوس, وممكن ايه يا دكتور؟ عندي جول ستونز, وبعد كده ابقى افكر في مين؟ في بريكلامس, وبعد كده ابقى افكر في مين؟ افكر في فومتنج, وبعد كده. طب برضه يعني ايه يا دكتور؟ يعني اشهر عندي مرض للكبد, اصل هيباتايتس سي هيباتايتس ايه ده فيرولوجي, جول ستونز ده جراحه, بريكلامسيا ده هايبرتنشن, فوميتنج ده فوميتنج, انما المرض ده ما يجيش خالص غير لمين؟ يعني مفيش حاجه اسمها الحق الحق في راجل ماشي عنده انترا هيباتيك كوليستيز, مفيش حاجه الحق الحق اسمها دي ست ما هياش حامل وعندها انترا هيباتيك عندي ايه كوليستيز, لا ينفع ينفع عند الانترا هيباتيك كوليستيزيس جه لو هي عاشت في دور الحامل. برافو عليك, عشان كده هتلاقي ده اخر تنبيه موجود عند وارد الحامل, هيبقى عايز اتعلم عليه بالاصفر ان ممكن ليتر اون الست دي ممنوع ان هي تاخد مين؟ تاخد عندي سي او سي. دكتور علينا الانترا هيباتيك كوليستيزيس اكيوت فاتي ليفر, علم بس على الكلمتين, اكتب جنب الانترا هيباتيك كوليستيزيس اكتب عليه ايه؟ مرض خفيف. او اكتب اكتب على الشمال, اكتب على الشمال, اكتب انترا هيباتيك كوليستيزيس فيرسس اكيوت فاتي ليفر, انترا هيباتيك كوليستيزيس اكتب 1 2 3 4 1 بناين كونديشن, 2 مينلي سسبكتد باي انكريز بايل اسيدز اند ايتشنج, يبقى 1 بناين كونديشن, 2 مينلي سسبكتد باي انكريز بايل اسيدز اند ايتشنج, ايتشنج هرش بسبب ايه؟ البايل اسيد بايل سولس بتاع, تمام, ده الانترا هيباتيك كوليستيز. 3 كونزرفاتيف تريتمنت تيل فيتال ماتيوريتي, كونزرفاتيف تريتمنت تيل فيتال ماتيوريتي. ماشي الناحيه الثانيه بس كده, بس ولا حد ولا حد ولا ولا حد ولا علمك ولا حد يسالك فيه اساسا. الناحيه الثانيه اكيوت فاتي ليفر هنا بناين كونديشن, تكتب الثانية ايه؟ very fulminating condition, الناحية الثانية acute fatty liver very fulminating condition. طيب ده هو بيبقى suspected ان الست بتبتدي تهرش, تعمل لها liver function test, قالك bile acids عندي بالاساس هي العالية, امال fatty liver ده بيبقى suspected عندي ازاي؟ اكتب بقى ان هو very pulmonary condition suspected by clinical picture like severe viral hepatitis followed by clinical picture like severe preeclampsia. Number one, clinical picture like severe viral hepatitis followed by clinical picture like severe preeclampsia. انت بتشوفوا الكلام ده؟ طيب دي بتموت، دي بتموت، دي بتعيش، دي بتموت هي وابنها. شوفوا الكلام ده؟ اه بس التشخيص بالنسبه لكم بيبقى سهل. اولا الموضوع ده ممكن يحصل في خلال 24 ساعه. فجاه كده العينين تصفر وفجاه تبتدي تهرش وفجاه كده تلاقي عندي حضرتك ليفر انزيمز عاليه وفجاه وجع هنا اهو شبه مين؟ فيرال هيباتايتس. وفجاه بعد كده تلاقي عندي العينين عندي تبتدي تزغلل وفي عندي صداع وفجاه تبتدي تنهج وفجاه تبتدي تقطع بول لايك مين؟ لايك بريكلامس. بص acute deterioration of liver function، محدش عارف الكلام ده بيحصل ليه. طيب اذا كان عندي الانترا هيباتيك كوليستيزز علاجها كونزرفيشن، طب الاكيوت فاتي ليفر؟ immediate top after improvement of general condition. immediate termination of pregnancy after improvement of general condition. واثناء ما احنا بنعمل امبروفمنت للجنرال كونديشن ونيجي نعمل ايميديت ترمينيشن عندي، لا الموضوع ده ما هو سهل، لا الموضوع ده اكبره ايه؟ الموضوع ده بيبقى عندي مين؟ صعب. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.